الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قرآن ورقية أقدمها لكم، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينفع بما أقوله وما أقتبسه من كتاب الله العظيم من القرآن المجيد الذي هو أساسنا في الرقية وأصل ما نحن عليه. فالقرآن العظيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، اللهم آمين. وما كان من صواب فيما أقدمه فمن الله وحده، ذاك فضل منه علي ونعمة، وأحمده وأشكره على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا. وإن كان هناك خطأ وزلل فإني أستغفر الله العظيم منه، فإنه من نفسي ومن الشيطان، وأنا صدر رحب وأذن سامعة لكل من يدلي بدلوه في ملاحظته وفي نصحي وفي إرشادي، فإني أقبل ذلك والله يتقبلنا. وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة سورة عظيمة، وفيها من المنافع ما الله به عليم في مجال الرقية، في مجال الرقية. فحينما تقرأ إنا أعطيناك الكوثر، تبين هنا بأنه بيان للنعمة المعطاة لذاك أو لتلك، لمن تقرأ عليه أو عليها، تدفع بهذا الحسد والحقد والنفس على العطية من الله سبحانه وتعالى. وهناك آيات في العطاء كذلك أخرى ممكن أن تستخدمها. وهنا إنا أعطيناك، وعطاء الله كثير، منه الرفعة، منه العلم، منه الجسم، منه المال، الولد، وما إلى ذلك. فإذا كررت إنا أعطيناك، إنا أعطيناك الكوثر، تكون قوية لمن فيه حسد وعين على نعمة وعلى حكمة وعلى عقل وعلى علم وعلى خلق وعلى دين وعلى رزق وما إلى ذلك. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر فيما فيه بعض الأقوال في التفسير بأنه الخير الكثير، وقيل أنه نهر الكوثر الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. أسأل الله من فضله. فصل لربك وانحر. فصل لربك، ذكرها هنا والتكرار ينفع في قضية كذلك من حسد على صلاته وخشوعه فيها وخضوعه. فصل لربك، فصل لربك، لا بأس بتكرارها هنا. وكذلك من حجز عن الصلاة، فصل لربك، أقم الصلاة، أقيم الصلاة، أقمنا الصلاة، هذه كلها الجمل موجودة في آية الله العظيمة تقتبس للرقية لأجل صد عن الصلاة حصل بسحر ساحر، بعقد عاقد، بحسد حاسد، بظلم ظالم، بنفس، وهكذا. فحينما تكرر فإن الله ينفع بها ويهد تلك الحجب على الصلاة. فصل لربك، فصل لربك، فصل لربك، فصل لربك، وهكذا أقم الصلاة أقم الصلاة أقيم الصلاة أقمنا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهكذا. وانحر وانحر كذلك ممكن تؤخذ لأجل الحسد والعين على نعمة الذبح لله سبحانه وتعالى والنفقة والصدقة كذلك، وتؤخذ وانحر لأجل نحر العدو نحرا، فتدعو الله سبحانه وتعالى بنحره، اللهم انحره وانحر وانحر وانحر، فإنها تصلح لهذا وذاك لهذا وذاك. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذه الآية آية عظيمة جدا جدا جدا. الأبتر هو الأقطع، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. شانئك أي مبغضك وكارهك ومن لا يريدك، فحينما تقرأ بها وتكررها وتدعو اللهم عليك بالشانئ بالكاره بالمبغض الحاسد الحاقد الساحر الظالم من ذكر وأنثى من الأقارب والجيران والعمال، وحين ذاك تكررها إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر هو الأبتر هو الأبتر هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر، وتكررها فلها وطأة عظيمة كالجبل على الصائل وعلى أثره من عقد الحسد والحقد والضغينة والحقد والغل على عبد الله وأمة الله ممن يقرأ عليهم. هذه سورة صغيرة لكنها عظيمة في مغازيها في معانيها في ردها على الحاسد الحاقد الظالم الطاغي الساحر الذي له وطأة عظيمة على العقل على الجسد على الأخلاق على المعاملة على الدين كذلك. فصل لربك على الاستقامة على العلم الشرعي على التعبد لله وذبح القرب لله سبحانه وتعالى ذبح الدم لله جل وعلا على الصدقة على الصدقة على النفقة. هنا يعني الآيات هنا آيات عظيمة جدا في الدفع، أولها إنا أعطيناك وآخرها إن شانئك هو الأبتر، فكلها عطاء وكلها دفع للبلاء وقتل للأعداء وبتر لهم لأجل ألا يكون لهم أدنى وطأة على المرقي المحسود المحقود عليه الذي قد ضر ضرا عظيما ووجد غلبة عظيمة عليه، والله سبحانه وتعالى سينفعه نفعا عظيما بهذه السورة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله لنا لا علينا، وأن يرزقنا أن نخرج منه الأسرار العظيمة والآيات المباركة التي تكون لنا سلاحا نشهر به في وجوه الأعداء، فنطعن به قلوب الظالمين ونقطع به ما قد وصلوه ونمزق به ما قد حاكوه ونفجر به ما قد عقدوه. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. محبكم عمر بن أحمد العاطفي عسيري، تقبل الله مني ومنكم.